منتدى إثمار للحوار الفكري يقدم. كانت الناس حيارى. الدورة العلمية بعنوان أفي السنة شك. حررتهن يداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه. كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. النور صارت رحمة خلف حداه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في لقائنا الثاني من لقاءات أفي السنة شك بداية. ثم أحب أن أنبه على شيء متعلق بمحاضرة أمس ثم نبدأ مباشرة إن شاء الله تعالى. أما التنبيه فهو أن بعض المتأثرين بالشبهات حول السنة قد ينظر إلى شيء من الأدلة التي ذكر يوم أمس فيقول هذا الدليل قد أجاب عنه فلان من المنكرين للسنة. جيد؟ ويجعلون اهتمامهم متوجها إلى دليل أو دليلين أو ثلاثة من الأدلة التي نستدل بها على حجية السنة. ولو تذكرون أمس نبهت مرتين، قلت يا كرام الأدلة على حجية السنة من القرآن لا نستغرق فيها في دليل واحد. يعني مثلا الآيات التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا معروف، الرسول في هذه الآيات لا يراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يراد به إيش؟ الرسالة، يعني القرآن. يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني في الأخير أطيعوا القرآن وأطيعوا القرآن، صحيح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا القرآن وأطيعوا القرآن، المؤدى النهائي يعني. فالرسول عندهم ليس هو الرسول الشخص وإنما الرسول الرسالة. طيب، نقول لهم هبوا أنه ليس عندنا أصلا آيات الأمر بطاعة الرسول، عندنا عشرات الآيات الأخرى التي تدل على حجية السنة بدون ما تذكر لفظ الرسول. يعني في البداية أمس أول ثلاثة أدلة ذكرناها التي تدل على أن الوحي لا ينحصر في القرآن، تذكرونها؟ تذكرون أدلة تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قالت من أنبأك هذا، وإذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم، هذه ولك أنها تذكر أمامهم ما يردون عليها، فيتعلقون ببعض النصوص التي فيها إثبات حجية السنة يقول هذه نعرف الرد عليها. ثم هذا القول من أعجب الأقوال الذي يصرفون به معنى الرسول إلى الرسالة. لماذا من أعجب الأقوال؟ هو من أعجب الأقوال لأن إرادة الرسول بالشخص المرسل في هذه الآيات هو أمر في غاية البيان، ومع ذلك نجد في سياق بعض الآيات ما يصرف أي احتمال لمن يريد أن يحرف هذا المعنى. مثلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك أنت، واضح؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك. ثم يقول لك لا، الرسول هنا ليس الرسول هو محمد، الرسول هي الرسالة. طب كيف الله يخاطب الرسالة؟ يقول من تولى فما أرسلناك، طب كان يقول أرسلناك. يعني في تكلف سخيف جدا، ولولا كثرة القائلين به هذا حقيقة من أعجب ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري في انحطاط التفكير، وهو أمر في غاية الوضوح. لكن مع ذلك أذكر في واحد من النقاشات مع أحد منكر السنة قال لي لو كان المراد بآيات الأمر بطاعة الرسول الشخص المرسل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الله قد قال له قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ليش يا حضرة المفكر العظيم؟ قال لأن الله قال للرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالرسول ماذا سيقول بناء على هذه الآية؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، سيقول هذه الجملة صح؟ يقول ما يصلح، لو كان المقصود بالرسول هو، ما يصلح يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول كان المفترض أن يقول الله له قل أطيعوا الله وأطيعوني. واضح الفكرة؟ ثم قال أتحداك أن تأتي بكلام، قلت له طبعا معروف ترى شائع في كلام العرب أنه يأتي الشخص يتحدث عن نفسه بدون الضمير بالصفة، يعني مثلا يأتي القائد فينصح جنوده فيقول اسمعوا كلام القائد يقصد نفسه، أو يأتي ناصح فيقول اسمعوا الناصح ويقصد نفسه، وهذا واضح. قال لي أتحداك تأتي من لغة العرب، أتحداك تأتي من لغة العرب بشيء فيه هذا المعنى. قلت له طيب الله يقول والله غفور رحيم ويقصد نفسه. قال لي لا تقيس الخالق على المخلوق. شغلة والله، قال لي لا تقيس الخالق. قلت له ما له دخل بالقياس، هذا خطاب اللغة، الله يقول عن نفسه والله غفور رحيم، يعني يصح في لغة العرب أن يتحدث المتحدث عن نفسه دون أن يقول ضمير، يعني دون أن يرجع الكلام بضمير إلى نفسه فيقول أنا. واضح؟ في حقيقة يعني أنا أمس جاتني يعني بعض الملاحظات أنه لماذا لم تذكر هذا الإشكال، الآن ذكرته، ولكن أنا لازلت أتعجب كيف يتأثر الناس بهذا الإشكال، والله لازلت أتعجب كيف، سبحان الله. لكن هذا الرد عليه، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك. واضح أنه يخاطب من؟ الرسول، وما أرسلناك عليهم حفيظا. عموما هذا تنبيه فقط على ما قيل يوم أمس. أيضا وصلتني ملاحظة أخرى، وصلتني ملاحظة أنه أنت ذكرت آيات الحكمة، ولكن هناك في سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. طيب احنا قلنا أمس، قلنا الحكمة لفظ قرآني متعدد المعاني، وضربنا مثالا بإيش؟ بالمحصنات. فمستحضرين أن الحكمة تأتي أكثر من معنى، وقلنا الحكمة المراد بها السنة هي التي تكون معطوفة على الكتاب في سياق إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا وجه الدلالة ما هو. فالبعض الذين لديهم إشكالات حول السنة غير مستعد نفسيا أن يسمع دليلا من القرآن على حجية السنة، لأنه يظن أنه هضم واستوعب أدلة المثبتين وعنده جوابات عنها، فما إن يأتيه دليل حتى يستصغره. ولذلك قلت لكم الموقف أمس مع ذاك الشخص الذي قلت له آيات تحوير القبلة أول مرة كان يسمع بها، فصدم فقال القبلة ما تحولت. ليش؟ لأنه لن يأخذ بالسنة. والله الذي لا إله إلا هو، حصل نقاش بيني وبين شخص آخر غير حق تحوير القبلة في مجموعة واتساب، بينه يعني هو أنا وهو وأبوه، يعني أبوه نسق اللقاء النقاش حتى يكون حاضر، تناقشنا نقاش طويل طبعا كالعادة الحديث باستعلاء، وأنكم أنتم يعني تقليد وجمود وتتبعون الآباء وتتبعون الأحاديث ونحن القرآن والقرآن والقرآن، وتناقشنا لين ما صرنا في موضوع الصلوات الخمس. طبعا تعرفون الرد المعروف التواتر عملي، وأمس أجبنا عنه. يا عزيزي إذا أنت تقول أنه لا يمكن أن يقام الدين إلا بنص القرآن، هذه أعظم قضية في الدين من ناحية العملية، الصلاة كيف تكون أعظم قضية في الدين ليست مذكورة؟ قال أصلا مو لازم صلوات خمس. قلت له طيب وحال المسلمين هذا؟ المهم شعر بالحرج هو، وأخذنا نتماح يعني نتجادل بشدة في هذه النقطة تحديدا. تعرفون ماذا قال لي؟ والله العظيم قال يبدو أني بمساعدتك سأشك في القرآن. والله ليش؟ لأنه ما عنده خيار الرجعة إلى السنة أبداً. طب أنت من أول اللقاء تقول لي أن أنا ما أعظم القرآن وأنا أعظم الآباء والأجداد وأنت المعظم للقرآن، لما عرفت إشكال قولك بدل أن ترجع عنه إلى السنة تقول سأشك في القرآن؟ فلذلك نحن نتناقش في الآن، نأخذ الأدلة والبراهين، لكن لا تظن أبدا أن وضوح البرهان يعني الرجوع إلى الحق. لا، لو كان وضوح البرهان يعني الوصول إلى الحق لما كفر أحد من قريش، لأنه لا أنا ولا مئة من أمثالي ولا من أمثال غيري من العلماء ولا من المشايخ ولا من طلاب العلم ولا من الدعاة يمكن أن يكونوا في نصف بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في شيء منه، وهو الحليم والحكيم بالناس رؤوف الرحيم صاحب الحجة والبيان، ومع ذلك كفر به قومه وكذبوه. فالقضية ليست دائما براهين وأنه ليس هناك برهان، لا، فيما ذكر أمس من مجموع الأدلة القرآنية دلالة واضحة وكافية على حجية السنة. ولكن لا، الرسول ما، طب خلاص اترك آيات طاعة الرسول هناك آيات أخرى، لا بس الحكمة اترك آيات الحكمة هناك آيات أخرى، ولكن كل آية يجعلون فيها احتمالين ويختارون الاحتمال الثاني. طب ليش اخترت الاحتمال الثاني؟ لأنه يتوافق مع القول القائل به إيش؟ عدم حجية السنة. أما موضوع اليوم فهو عن البخاري والإشكالات حول البخاري، وإن شاء الله يمكن أن ندخل في موضوع أخبار الآحاد كذلك. طيب، بالنسبة للبخاري وصحيح البخاري، أول شيء لا نتعامل مع الإشكالات المثارة حول صحيح البخاري أو حول السنة النبوية إلا في ضوء الأصل الذي أسسناه أمس، وهو الأدلة القرآنية على حجية السنة. جيد؟ ما الإشكال الدائر الآن بين كثير من الشباب؟ الإشكال الدائر هو أنهم يعزلون أدلة حجية السنة ويتعاملون مع الإشكال مفردا، وكأن الإشكال لا يوجد شيء يعارضه. واضح الإشكال؟ واضح المشكلة؟ الآن في شبهة حول السنة النبوية، طيب يأتي شخص يقرأ هذه الشبهة يأخذ بها يتأثر بها ينكر السنة ولا ينظر لما يعارض هذه الشبهة من الأدلة القرآنية على حجية السنة. واضح؟ المفترض أن نرتب الأذهان. إذا نظرنا إلى قضية حجية السنة، عندنا القرآن أول شيء نؤسس منه حجية السنة، ثم نتعامل مع الإشكالات والشبهات بما يكون في محل مقابل لهذا التأسيس. جيد؟ أما نعزل الشبهة وحدها ونتعامل معها وكأنها لا يوجد شيء يعارضها، لا. خلاصة القول، الرد على الشبهة من جهتين، من جهة عامة ومن جهة خاصة. أما العامة فهي إيش؟ عموم الأدلة المثبتة لحجية السنة. أي دليل مثبت لحجية السنة هو متضمن للرد على أي شبهة، هذا الرد العام. الرد الخاص هو كشف الإشكال المتعلق بنفس الشبهة. تمام؟ إذن هذا منهج يجب أن نتفق عليه. وبناء على ذلك إذا جاء إشكال فرعي في جزئية معينة من السنة لم تعرف الجواب التفصيلي عنه، عندك الجواب العام. اتفقنا؟ هذه منهجية مهمة جدا في التعامل مع الإشكالات والشبهات. ولا يحيط الإنسان علما بكل شيء، قد يسمع الإنسان شبهة جديدة تتطلب ماذا؟ بحثا، مراجعة، رجوع إلى الأصول، رجوع إلى الكتب. هذا رجوعي ومراجعتي لا يعني أنه لا يوجد جواب، لا، يوجد جواب ويوجد جواب عام أصلا. طيب، بالنسبة للبخاري من الإشكالات التي تطرح، ويمكن أيضا أن أسمع منكم من بعض الإشكالات التي تطرح بحيث نتناقش فيها. من الإشكالات التي تطرح هي إذا كان البخاري فيه أساس السنة وإذا كانت السنة من الدين، فماذا كان يعمل الناس قبل البخاري؟ البخاري ولد عام كم؟